تفسير الآية 74 من سورة الحج، يقول تعالى: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أي هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله تعالى، المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون ومن يتشبه بهم، ما عظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا غيره، حين عبدوا الذين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وحين ساووا بينه وهو الخالق الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وبين المخلوق الذي خلق والذي لا يمكن أن يقارن به بأي حال، وحين كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يعرف في وجوههم المنكر، ويكادون يسطون بالذين يتلونها عليهم، وما أعطوه ما يستحقه ويناسبه تعالى من التقدير والتعظيم والقيمة والطاعة والتنزيه عما لا يليق به، وما قدروا حكمته ورحمته وحبه لخلقه وإرادته السعادة التامة لهم في دنياهم وأخراهم، وعدم تركهم يتيهون ويتعسون في حياتهم بلا توجيه وإرشاد حق التقدير، وبعدوا عن الحق والعدل والخير والصواب والسعادة بعدا شديدا حين كذبوا إرسال الرسل وإنزال الكتب من الله تعالى، وقالوا: ما أنزل الله على بشر أي شيء من وحي وكتاب فيه تشريع من ونظام للحياة، بما يدل على الإساءة للخالق الكريم أنه يترك خلقه بلا هداية للخير وللسعادة، وعلى عدم شكره على نعمه التي لا تحصى عليهم، وأعظمها تشريعاته التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تماما في الدارين، وبما يدل على التكذيب والعناد والاستهزاء والإصرار على عدم اتباع الإسلام، قاصدين بذلك القول الذي يقولون تكذيب الرسل وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بالكتب وآخرها القرآن العظيم، وعدم اتباع حتى يفعلوا ما يريدون من شرور ومفاسد وأضرار، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، أي ما قدر الله حق قدره، رغم إن الله، لأن الله، وهو حتما بالتأكيد بلا أي شك، إن واللام للتأكيد، قوي عزيز، أي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه قوي، أي قادر على كل شيء وعلى كل ما يريد فعله، عظيم كامل القوة والتي لا تقارنها أي قوة، وما من قوة لأحد أو لشيء إلا من قوته تعالى،